وفي أرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع Thank you. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك وإن ربك شديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا إنما أنت ولكل قوم ما الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سواء منكم من أسر القول ومن جار ومن هو مستخف بالليل وسارب له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله

إلا كباسط كفيه إلى الماء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا لا يستجيبون لهم بشيء إلا الطلب مغفر على حياة النبي محمد قعدوا سنة يطلبوا على الدخول رضي الله عليك ربنا يزيدك وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قل من رب السماوات والأرض قل الله Thank you.

لهم الأرض وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا مخاء كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك إليك وهم يكفرون بالرحمن وإليه مساب ولو أن نقر آنا سيرت به الجبال أو قطعت به أو كل ما بالموت بل لله الأمر جميعا أفلم يعين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس بل لله الأمر جميعا ولو أن نقول آمنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كرب به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم يعز الذين آمنوا أن لو يشاء ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله.